بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فضفضة الأحد، اللقاءنا الدوري المعتاد ده، أنا مسميه فضفضة الأحد لأني ما كانش عندي استعداد إن أنا أخصص له موضوع مستمر أفضل قاعد دايما مركز فيه. ممكن يكون في أحداث معينة معاصرة، حاجة تيجي في دماغي أحتاج إن أنا أقولها، مش لقاء منظم، عشان خاطر كده بقيت مسميه فضفضة. وقبل اللقاء النهاردة، ولسبب ظروف معينة مخلياني مش أحسن حاجة في التركيز، لغاية قبل اللقاء بحاجة بسيطة جدا جدا، عمال اقول هطلع اتكلم مع الناس في ايه، هطلع اقول للناس ايه الموضوع اللي احنا ممكن نتكلم فيه النهاردة. وده مش فكرة ان انا انت هو انت مش عارف انت بتيجي تقول لنا ايه ولا ايه، لا، يعني هي بس انا على قناعة شديدة ان الناس النهاردة لو بنتكلم في الدين فالناس محتاجة تسمع كل حاجة في الدين. ليه؟ لان بقى في قحط في المرشدين والمعلمين والدعاء والمشايخ، وده ادى ان فعلا مش الناس عددها مش كبير، وبناء عليه في ناس كتير ما عندهاش الفرصة دي، فادى ان في احتياج في كل حاجة، ده حقيقي يعني. ولكن كنت بفكر اتكلم في الاول في حاجة لها علاقة بالاوضاع الاقتصادية اللي موجودة، وكنت عايز انصح كام نصيحة، ولكن نطت كده قدام دماغي او قدام عيني حاجة نسيتني كل حاجة. مين اللي نط قدامي؟ نط قدامي مشهد ليوم من أعظم أيام الدنيا، مشهد في كل أهل بلد ما رايحين كل يوم عند طريق دخول هذه المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. أهل يثرب كلهم، الرجال المسلمين وغير المسلمين، الصبيان، العيال الصغيرة، كلهم بيروحوا عشان خاطر يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفوا طول النهار حتى يشتد عليهم الحر وتشتد عليهم الشمس فينصرفوا ويتركوا هذا الموقف ويرجعوا إلى أشغالهم وإلى بيوتهم يرجعوا إلى أشغالهم وبيوتهم ويكملوا حياتهم، ثم يأتي اليوم التالي ويذهبوا برضو لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حين أتخيل هذا المشهد أتخيل فيه عدة لقطات، منها من أعظم هذه اللقطات ولد عمره 10 سنين، عمره 10 سنين، فصغير، كان عمال يجري وسط الناس وعمال يبص ويبص من هنا ويبص من هنا وبيبص من هنا، وما كانش مهم قوي ان احنا نفضل نتتبع شخص عنده 10 سنين في موقف زي ده، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهو يحكي هذا الموقف ولا ينساه أبدا، واتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بين الصحابة وبيرحبوا بيه وبيقبلوا إيده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف عليهم واحد واحد وبيكلم ده وبيكلم ده وبيكلم ده، ثم بعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبو أيوب الأنصاري ويمكث فيه. واحنا عارفين ان الناس كلها كانت بتيجي تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم بيجي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وغير المسلم بيجي يسمع منه لعله يسلم، ومنهم اللي كان بيسلم. إلى أن جاءت امرأة، هذه المرأة تمسك بيديها غلام عنده 10 سنين. الغلام اللي عنده 10 سنين ده شعره شكله جميل، صغنطوط قصير، شعره نازل على عينيه كأنه متضفر، وكانت أمه اسمها الغميصاء، وكان الولد اسمه أنس، وعشان هو صغير فكانوا بيقولوا له أنيس، وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. دخل الناس يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتحين الغميصاء أو الرميصاء وقت عشان خاطر تروح هي كمان تقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الناس بتروح للنبي صلى الله عليه وسلم تديله هدية، تديله أكلة، تديله حاجة جميلة، بتهدوه، فرحانين بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخلت عليه الغميصاء. تعالوا نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا وهو بيمثل هذا المشهد، بيقول لك: ما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها، وذؤابتاه تنوسان على جبينه. ذؤابتاه اللي هو شعره اللي نزل متضفر كده أو يشبه المتضفر، عمالين يلعبوا على جبينه. ثم حيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بعد أن دخلت عليه: يا رسول الله، لم يبق أحد ولا لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة. ما فيش حد من الأنصار يا رسول الله إلا دخل عليك ودك هدية جميلة جدا، تحفة، حاجة جميلة. يا جماعة، أنا عايز كل أم بالله عليكم، أو كل واحدة هتبقى أم في يوم من الأيام إن شاء الله، تركزي معايا، اسمعي الغميصاء الرميصاء أم أنس بن مالك عملت إيه. بالله عليك اسمعي، بالله عليك اعرفي ان دي واحدة ست زيها زيك، يمكن ظروفها كانت اسوأ منك 100 مرة 100 مرة، بس بصي عملت ايه. عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل، خدت ابنها وراحت على النبي صلى الله عليه وسلم ماسكه في ايديها، هي اللي بتروح للنبي صلى الله عليه وسلم. واول ما دخلت قالت عليه، قالت له: يا رسول الله، لم يبق أحد ولا امرأة، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة. ثم قالت: وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، وأنا ما عنديش أغلى من ابني ده، فخذه يخدمك ما شئت. خذ ابني ده رسول الله يخدمك ما شئت. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، ومسح رأسه بيده الشريفة، ومس ذؤابته بأنامله الندية، وضمه إلى أهله. الغميصاء سمعت إن النبي جه، وكل الناس بتقدم أحلى حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تستطع إلا أن تكون أحد المنافسات مع المنافسات والمنافسين. الصحابة دول نفسيتهم عجيبة قوي، كانوا بيخافوا على فكرة، كانوا بني أدمين، كانوا بيشتهوا، كانوا حابين شيء من الدنيا، بس كانوا حابين الآخرة قوي، كانوا مؤمنين بربنا قوي، كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حاجة تانية. ست داخلة بابنها، أم زيها زي أي أم، تحب ابنها، بتخاف على ابنها، بس قلبها مش زي اي ام، وعقلها مش زي اي ام، وتربيتها مش زي اي ام. خدت ابنها وقالت له روح اخدم النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الراجل اللي جاي هربان من مكة اللي كان عايزين يقتلوه اهل مكة ده؟ روح اخدمه. شايف الراجل ده اللي الناس بتكذبه وبيقولوا عليه مش رسول واحنا مؤمنين ان هو رسول؟ روح اخدمه، روح اخدمه وانسى اي حاجة في الدنيا، عشان خاطر انت هتعلو جدا بداية انس، هتعمل اعظم حاجة بداية انس. روح اخدم النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة ايه، بص كده، ايه اغلى حاجة عندك بجد والله؟ ليه لحد دلوقتي ما قدمتهاش للنبي صلى الله عليه وسلم، للدين؟ ليه يعني؟ انا ما افكر الناس اللي بتقعد تسأل كده، هما ليه هما انتصروا واحنا ما بننتصر؟ عشان هما كده، هما انتصروا عشان خاطر هما كانوا بيقدموا عيالهم، اغلى حاجة عندهم فلوسهم عيالهم وقتهم حياتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، للدين. هم انتصروا عشان كده. طب احنا ليه ما انتصرنا؟ عشان احنا بنقدم للدين فضول الاوقات. والله العظيم تعرفين ساعات، يا طبعا مش شغلي يعني، اليس عليك هداهم، انا علي ان انا اذكر الناس ومليش ده، ساعات تصعب عليا نفسي، والله ساعات تصعب عليا نفسي، ساعات يبقى في ناس اقول لكم كلام دي فضفضه بقى، دي فضفضه انا هبوظها. ساعات مثلا يبقى في ناس عمال انت بقى شغال في الدعوه وبتروح تكلم ده وتعمل ده وتخلي ده، ويجي حد مثلا من تلاميذ مثلا هنا من اللي بيحضروا، مش حد مقرب قوي بس يعني بيحضر موجود يعني متفاعل ومهتم، فتقول والله يعني ان شاء الله خير، وبعد كده تطلع تلاقي مثلا تلاقي مصيبة في حياته. انا عارف ان مش شغلتي ان انا ادور، انا مش يعني انا مش بحاسب الناس، بس تحس كده هو طب وانت كنت بتعمل ايه معايا ايه يعني؟ يعني كنت معايا ايه؟ لا لما انا عمال اقول لك كل ده وفي الاخر تروح الامتحان تغش، عمال اقول لك كل ده وفي الاخر تروحي تلبسي فستان فرح غير شرعي في فرح مختلط بحجة ان عمال انا اقول لك كل ده وفي الاخر انت تروح تشتغل في حاجة ما ترضيش ربنا فلوسها حرام، عمال فتقابل الشخص يجي في دماغي طب وانا كنت بعمل ايه؟ يعني كنت بعمل ايه؟ والشيطان ما بيش الشيطان بيجي لنا كلنا، الشيطان مش بيجي لكم، ما بيجيليش، ما بيجي لنا كمان، بس خلاص تقول خلاص. احكي لكم حكايه. مره كنت بدي درس المجموعة خاصه يعني من سنين طويله، وانا بديهم الدرس لقيتهم بيأوحوا في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انا فهمتها كده كأن ان الكلام مش عاجبهم، والمفترض دول خواص. فاستغربت جدا، فين سمعنا واطعنا؟ حسيت ان في حاجة غلط، وفضلت اكرر الكلام واعيده عشان افهمهم، وشعوري ان في بعض متذمر من كلام ربنا خلاني اتنرفزت، ونزلت وركبت العربيتي وكنت فعلا ببكي يعني ومنهار. واول ما ركبت العربية فتحت الكونتاك وبدور، الراديو اشتغل، وراديو مش حتى راديو، ولقيت الشيخ بيقول ايه، وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نافقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. شاهد، انهارت أكتر وعرفت ساعتها ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، لا تكونن من الجاهلين. التزم مكانك يا محمد، يستجيب وما يستجيبوش خلاص، بس بتزعل. لما بقرأ موقف الغميصاء وتقرأ وتشوف قد إيه هي إنسانة مضحية، قد إيه هي إنسانة صالحة، قد إيه بتقدم أغلى حاجة عندها للدين، واسأل نفسي واسألك واسألك، إيه أغلى حاجة عندكم؟ أنا مش عايز أقولك إيه أغلى حاجة أنت قدمتها للدين، ده سؤال رقم اتنين، بس خليني أسأله هو ده سؤال رقم واحد، إيه أغلى حاجة أنت قدمتها للدين؟ هي أغلى حاجة والله بجد. لو عاد فكر كده، الغميصاء ادت ابنها، سيدنا عثمان ادى حياته وماله، ماله للدين، سيدنا علي بن أبي طالب ضحى بعمره بحياته وبات مكان النبي صلى الله عليه وسلم في القصة اللي كلنا عارفينها، أسلم عنده 10 سنين. واخدين بالكم أن علي بن أبي طالب أسلم عنده 10 سنين؟ في الموقف ده كان سيدنا علي بن أبي طالب عنده 23 سنة، وسيدنا أنس بن مالك عنده 10 سنين. تخيلين، وقعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم سنين عمره كلها، العشر سنين اللي فاضين يعني، وعاش بعد كده كان معمر. أقول لكم قصة جميلة أوي، قصة بتقول ايه؟ قصة اللي رواها انس بن مالك رضي الله عنه برضو، بيقول لك ايه؟ خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها الى اهلي، ساب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورايح مروح بقى خلاص، خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمل له اللي هو عايزه خلاص مروح. قال فمررت بغلمان يلعبون فاعجبني لعبهم، تمام، الله بيلعبوا لعبة حلوة وانا بقى عيل صغير فهلعب، فقمت على الغلمان يعني رحت ألعب معه. قال فانتهى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خارج من البيت وراح وبص كده لا إيه، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم على الغلمان، واقف كده بتفرج عليهم، تمام، وعجبني اللعب بتاعهم فعمال أتفرج على اللعب وواقف كده هو، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل علينا. أنا عايزك تتخيل انه واقف وفي ولاد بيلعبوا وسيدنا انس بن مالك ولد صغير قاعد بيتفرج كده، الله بيلعبوا حلو قوي وبتاع، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل. قال فسلم على الغلمان، النبي صلى الله عليه وسلم سلم على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ثم ارسلني، وبعد كده قال له تعالى انس، وارسلني الى حاجه، ارسلني في حاجه له صلى الله عليه وسلم، فساب النبي صلى الله عليه وسلم وراح يعمل الحاجة وخلصها ورجع على البيت. بيقول لك ايه؟ فرجعت الى اهلي بعد الساعة التي كنت ارجع اليهم فيها، تأخرت. فقالت لي امي ما حبسك يا بني؟ تأخرت علينا ليه؟ فقلت ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. فقالت اي حاجة يا بني؟ فقال رضي الله عنه يا أمه إنها سر. فقالت له رضي الله عنها يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ولا تخبر به أحدا، تقولش حد. ما قلتلوش مثلا سر على ماما، تقول لي ما انا مش هقول لحد، انا مامتك، معقول ده انا اللي وديتك هناك تخبي على ماما برضو؟ لا. قالت له احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. القصة دي كان بيحكيها الواحد وهو خلاص قرب من 100، فبيقول اللي بيكلمه يعني: فقلت يا أبا حمزة، أتحفظ تلك الحاجة اليوم أو تذكرها؟ قال: إي والله إني لأذكرها، ولو كنت محدثا بها أحدا من الناس لحدثتك بها يا ثابت. ثابت اللي هو كان يكلمه. الناس دي كانت بتربي أوي يا جماعة، الناس دي كانت بتربي أوي، الناس دي كانت متربية أوي. تقول له احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السر، متخبرش بيه حد. ياه، احنا فين وهم فين؟ هو احنا بنعرف نحفظ سر اصلا؟ ده احنا السر بندوره على كل واحد، على كل الناس، بس اهم حاجة وانت بتقول السر قول اللي انت بتقوله السر، ما تقولش لحد. وساعات يبقى اسمها فضفضة، بس لو شلتها لوحدي هتضايق، وانا نفسيا تعبان، وانا نفسيا تعبانة، وكان لازم اتكلم، ولا اموت من الغيظ لوحدي. لا، افضح السر، لا افضح السر. كل يعمل على شاكلته. فلما تيجي تقول بقى، نرجع تاني لأم أنس، هي قدمت ايه؟ قدمت ابنها، فأصبح ابنها ده هو حامل لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم حاجة، سيدنا أنس بن مالك روى أكتر من 2000 حديث، فلما قدمت ابنها جلنا عن طريقه بس أكتر من 2000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. أنت أغلى حاجة قدمتها ايه؟ جماعة، في حاجات في الشرع الشباب بيخافوا يعملوها عشان ما يتأذوش. انا مدرك ان انت مش عايز تتأذي، بس مش شايف ان الجبن ده مش من صفات المنتصرين، بل بالعكس من صفات المنهزمين؟ رغم ان غيرك عملها وما تأذاش، فتركك للسنة او فعلك للمعصية مش هو اللي هيحميك، لان غيرك ما تركش السنه وما عملش المعصيه وما تاذاش، وغيره ترك السنه وعمل المعصيه واتاذى. فلو ربنا كاتب لك ان انت تتاذي هتتاذي، فبلاش حجج، بلاش حجج فارغه. نفس الكلام للبنات، ايه اكتر حاجه الناس بتخاف من؟ الالتزام. بتخاف من الهدى، من الهدى، بتخاف من التقوى، بتخاف من ان هو يبقى ملتزم في عمل. انتوا عارفين، هقول لكم حاجه، الناس بتخاف من النجاح، الناس بتخاف من النجاح، تخاف تنجح في حاجه فيبقى مضطر دايما ان هو يكون وراه مسؤوليات، وان هو يكون شخص مسؤول وملتزم بمسؤوليات، فيخاف يعملها، يخاف. فتلاقي يقول لك انا خايف اعمل كذا عشان خايف، مثلا هضرب مثال بالحجاب، تقول لك انا خايف البس حجاب شرعي سليم عشان خاطر انا مش قدوة. طب ما تبقي قدوة. تبقي قدوة. اخاف البس مثلا اخاف مثلا التزم في جمعيه مثلا تطوعيه، ان انا قصدي جمعيه خيريه، قصدي كمتطوع، اخاف يعني، او مثلا يروح مره واثنين وثلاثه كمتطوع، اول ما ابتدي يقولوا له ايه، طب بص احنا هنعتمد عليك في كده، ما يجيش تاني، يخاف. يمسك المصحف وفرحان قوي انه ماسك المصحف وبيحب كلام ربنا سبحانه وتعالى، يبدا الشيخ يركز معاه ويقول له يلا وهنحفظ وبتاع مره واثنين وثلاثه، وبعد كده يحس ان لا ايه ده، هو انا ملزم كل مره ان انا كل اسبوع ان انا احفظ واسمع احفظ ما يجيش تاني. مش عايز يلتزم، مش عايز التزم بحاجه، انا عايز كده اعيش حر، احب اصلي اصلي، احب ما اصليش ما اصليش، احب اقرا قران اقرا، احبش اقرا قران ما اقراش، احب اعمل خيري اعمل، ما احب ما اعملش اعمل خيري ما اعملش، احب ان انا ابان في مظهر المتدين اظهر، احب ان انا ابان في مظهر الغير متدين ما اظهرش اظهر، يعني احب اعمل اللي انا عايزه. انا مش عايز حد يلزمني بمواعيد، عشان خاطر كده في ناس بتفشل في الشغل لانه مش عايز يلتزم بالمواعيد، مش عايز يلتزم بالمهام، مش عايز يلتزم بس يجي بقى في حتة معينة في الشغل كده ويلاقي ان هو مضطر ان هو يلتزم بحاجات معينة عشان يفضل ياكل عيش. طيب هتاكل عيش وبعد ما تاكل عيش هتروح فين؟ هتروح فين؟ ما انت لازم تروح حتة، لازم تروح حتة، ما تلتزم والله ما تلتزم، مش فكرة حلوة. طب والله ما فكرة حلوة، طب ما نيجي نلتزم، ايه المشكلة لما نلتزم ونعلن ان احنا التزمنا؟ نعلن ده، نعلن ده بايه؟ نعلن ده بالتزامنا. على فكرة انا مش بتكلم ان انا ملتزم، يعني في واحد هنبتدي نتكلم عن ان في فئة اسمها الملتزمين، هو في فئة اسمها الملتزمين انا فاهم، بس السؤال بقى اللي بيطرح نفسه وده سؤال مهم، هو فئة الملتزمين النهاردة ملتزمين؟ هو ده بجد والله، هو فئة الملتزمين ملتزمين؟ هو مين واحد اول واحد صاحب؟ ما هو ممكن يبقى شكله متدين ومن جوه وحش، وشكله من بره مش متدين بس من جوه كويس. مين اول واحد بوظ البوظايا دي؟ هو احنا بنحارب نفسنا؟ يعني عايزين نبقى وحشين؟ احنا بندور ازاي نتملص من الشريعة؟ ظاهرة الاستهتار في التعامل مع الله، تحس ان احنا عشان خاطر نبقى كويسين دي في مشكلة مخلياني مش عارف ابقى كويس. ليه مش عارف ابقى كويس؟ ليه؟ تعرفين؟ عشان انت تسمع كلمتين عن ربنا ممكن يكون في واحد شاف ايام ذل، بس انت مش بتقدر. هو مش هيمن عليك لانه ما كانش عامل كده علشانك، بس كان مفترض ان انت تقدر، لان هو لو ما عملهاش علشانك فربنا خلقه علشانك. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في نعم، في نعم لو انت ما شكرتهاش هتزول. هتزول. والله العظيم عايزين نلتزم يا جدعان. تعرفين بنفضل نتكلم كلام نظري، بس لما تيجي الفتنة والاختبار والامتحان بيبان بقى، بيبان، بيبان الناس على حقيقتها، بيبان الجاد من الهجوس، من بين المنظر من الجوهر، بيبان اللي عايز يرضي ربنا من اللي كان طالعها رحلة، بيبان. تعرفين الناس ساعات بتخاف تتعلم، والله العظيم بيخاف الناس تتخاف تتعلم. عارفين في أبجديات، لا احكي القصة دي، في أبجديات انتوا عارفين أبجديات اصلا لما اتعملت انا عندي اربع اهداف دعوية، اربع اهداف في حياتي يعني عايش عشان خاطرهم، منهم تسهيل العلوم الشرعية، ده رقم اتنين، منهم تسهيل العلوم الشرعية. أنا عشت فترة كده عندي أزمة كده، بالذات إن أنا كنت مدرسة إنجليش وما كانش فيه، ما كنتش مهتم بالعربي أصلا خالص وكده، وما عندناش دين زينا زي أغلب المدارس. مدرس العربي بيديك ملزمة كده تقراها في الساعة اللي بين امتحان العربي ودين، ده زي أغلب المدارس. فعندي عقدة كده، فلما حتى بعد ما التزمت كنت فاهم ان انا مش عارف حاجة خالص، فكان لازم اتعلم لاني لازم ابقى ماشي صح، فانا مش عارف الصح فلازم اتعلم. فدي من الحاجات اللي يمكن ربنا سبحانه وتعالى بصرني بيها في البداية، لازم اتعلم لازم اتعلم. عشان خاطر كده ممكن بعض الناس تقول انت ليه مكبر موضوع التعلم ده؟ لا، انا تقديري الشخصي ان اللي ما بيتعلمش يستحيل يثبت، يستحيل يثبت. يثبت على ايه اصلا؟ هو عشان خاطر يثبت لازم يثبت على حاجة، الحاجة دي هو لازم يتعلمها، فلو ما تعلمهاش هيثبت على ايه؟ ما هو ما يعرفش. عشان خاطر كده فيش حاجة اسمها واحد ماشي في الطريق الصحيح وما بيتعلمش، مستحيل. على فكرة مش شرط يبقى عالم، بس يكون عنده قدر، مواظب على تعلمه، مش تعلم يوما ما وخلاص، مواظب شغال حتى لو حاجة بسيطة بس مواظب. فأول حاجة بدأت بيها يمكن ان انا ابدأ ان انا اتعلم، عايز اتعلم عايز اتعلم عايز اتعلم. تعرفين كان على ايامنا بقى الشرايط، شرايط الكاسيت، كان ممكن اسمع بفضل الله عز وجل في اليوم من 4 لـ5 شرايط كل يوم كل يوم. طبعا كانت مصاريف بالنسبة لي جبارة. بعد كده بقى معايا عندي مكتبة جديدة كبيرة من الشرايط، فبقيت ابدل مع ناس تانية، كنت لوحدي كانش معايا اصحاب، وحيد دايما. من اعظم الحاجات اللي فرقت معايا ان انا ابتدي اروح لفلان ولفلان وفلان، اقول لك الشيخ فلان فين سفر نروح له، الشيخ فلان فين سفر نروح له، الشيخ فلان نروح له ونقعد ساعة وساعة ونص مستنيين وينزل يدينا الدرس ويمشي. النهاردة بيني وبينكم يعني لما بتفرج بقى على الشباب، بشوف صحابنا بتوع زمان اللي ما كانوش، اللي ما كانش فارق معاهم موضوع العلم قوي، واللي كان فارق معاهم، واشوف الفرق بين الاتنين، يا ده الفرق كبير قوي. فعارف لما تيجي الواحد من المستقبل تقول له يا ابني والله ما هينفع قدام هتبوظ، انا عارف انا بقول لك ايه، ليه انا جاي من هناك وانا بحكي لك وانا بجرب فيك، اقرا احفظ قران، احفظ القران يا جدعان، اللي ساب المصحف سيبته ليه ما تحفظ تاني، اللي حفظ ومش بيراجع ما تراجع تاني. انا كنت عايز والله من كام يوم امسك لكم كتابين نقرا الفهرس بتاعهم ونقفل اللايف على كده، فهرس بتاع اي كتاب فقه وفهرس كتاب رياض الصالحين، ده الدين تمام. ما تبص هو مفترض يبقى انت عندك ايه، عبادات ومعاملات وفضائل واخلاقيات، وبص انت عندك ايه، ما بص قدم حاجة للدين. الغميصاء قدمت ابنها، ابنها يا جماعة، انا لما ابني بيعمل حاجة بيعدي شارع صغير والله ببقى واقف ببص كده اهو وقلبي يعني رغم ان انا شايف الشارع فاضي بس ببقى باصص كده وبتاع يعدي كده ابن اديه واحد، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مش شيء سهل بس عليهم كان يستاهل. خلي بالك اوعى تكونوا فاكرين ان هو كان عليها سهل، كان سهل بس كان يستاهل، كان يستاهل. بس الناس بتخاف من ان هي تلتزم بشيء، تعرفين هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه من غير زعل من غير زعل، فابجديات يعني كنت هقولها وترددت بس هقولها تاني، فابجديات اللي هي دبلومه العلم الشرعي دي اللي هي اللي شغاله دي، هي ترمين، ترم 8 اسابيع وترم 10 اسابيع. انا وانا بعمل البتوع الموضوع ده كنت عمال احاول افعص في الموضوع عشان لو اعرف اخليه اسبوعين ونص وثلاث ايام كنت هعملها. ليه؟ لاني عارف لما بدات، كنت بقول لكم لما بدات طلب علم كنت بروح للدروس ساعات اسمع من المشايخ فهمش حاجه، لان الانجليش بتاعي هو اللي كان مسيطر عليا والعربي عربي ضعيف جدا، هو بيتكلم مصطلحات شرعيه دايما، وانا مش فاهم وما عنديش بقى لا خلفيه لا شرعيه ولا دينيه ولا علميه ولا اي حاجه خالص، ولا عربيه ولا اي. فخدت فتره طويله جدا جدا، عشان خاطر كده لما بدانا نعمل الدوره حتى كنت بحاول ان انا اسهل الموضوع على قد ما اقدر، يبقى سهله قوي وكل حاجة نضرب عليها مثال واتنين عشان يتعاش بيها، فتبقى فاهم هي ايه وبتعمل ايه. يعني حتى من ضمن الحاجات مثلا لما كنا بنتكلم عن الايمان بالملائكة، هو انا هستفيد ايه اصلا ان انا افهم يعني ايه المؤثر في حياتي؟ لا، في حاجة طلعت موجودة بجد، ما تبقى ايه ده في ملائكة فانا بقى هيبقى عندي واحد واتنين وتلاتة واربعة، ده طلع في حاجة اسمها كده، مش فكرة ان انت تؤمن ان في كائن خيالي موجود دلوقتي وملوش اي اثر. لا، الموضوع مش كده، طلع ان الدين بيقول لك اصلا ان في حاجه هتعملها. يعني بعد ما تؤمن بالملائكه في حاجه هتعملها، بعد ما تؤمن بالكتاب في حاجه هتعملها، بالكتب كلها تمام في حاجه هتعملها، بعد ما تؤمن بالرسل في حاجه هتعملها، بعد ما تؤمن باليوم الاخر في حاجه على فكره في حاجه هتعملها دلوقتي، مش حاجه تعملها ساعتها، حاجه تعملها دلوقتي. انا كان عندي مشكله ان انا ما كنتش فاهم ده، او كانش بيترشح لي بطريقه كويسه، فلما بدانا نعملها بقيت مهتم جدا حتى ان احنا نعملها بهذه الطريقه. بس كان عندي مشكله فين بقى؟ ان الناس مش عايزه تلتزم، فعمال انا بقى ايه احاول يعني اضغط اضغط اضغط. اكتر حاجه عرفت اضغطها ان احنا نبقى في الاخر 8 اسابيع و10 اسابيع، اكتر حاجه. والى الان في ناس بتبقى عارفه، يعني انا اصلا بالمناسبه لما عملنا ابجديات كنا بنحاول نعمل حاجه اسهل وابسط بالذات للمصريين، لغه مصري وبتاع عشان الناس اللي، وكان الناس ساعات تشتكي من حاجات معينه في احد الاكاديميات، روعه احسن من اي حاجه في الدنيا، مش بتكلم عن بس ايه، الناس عايزه يديني الحقنه بسرعه، ارجوك محتاج الجرعه يعني كده، فعايز انت هتدي له الحقنه بسرعه، بس مهما هتوصل ما هو لازم يلتزم معاك. طب وبعدين ما انت لازم تلتزم بقى، يعني لازم تلتزم وتتعلم، لازم وتلتزم وتعمل، لازم تلتزم وتدعو، لازم تلتزم وتسيب الحرام، لازم تلتزم وتعمل الفرض، ولازم تلتزم وترتقي بالمستحب، ولازم تقدم حاجة بقى، بالذات ان احنا في وضع صعب جدا. يعني احنا في وضع اقتصادي، اليخت اللي انت كان نفسك فيه صعب تشتريه اليومين دول حتى لو بالتقسيط بصراحة، يعني انا بقول لك اليخت مش هينفع تجيبه خلاص تمام. كلية القمة اللي انت كان نفسك فيها دلوقتي مش اسهل حاجة، واما بتخرج ما بتشتغلش حاجة، يعني احنا مش هتبقى لا دين ولا دنيا، يعني عارف انت، يعني على الاقل اكسب اخرتك يا اخي، يعني والله بجد اصح هيبقى كده، يعني كده ازاي ازاي اكسب اخرتك، اكسب اخرتك على فكرة، حتى لو عندك دنيا اكسب اخرتك، اكسب اخرتك والله العظيم، اقسم بالله العظيم. الواحد شاف ناس معاها دنيا قد ما انت ما معكش دنيا كده بالظبط. يعني اللهم بارك اللهم بارك، يعني يصرف بغير حساب، اللهم بارك. واهون عليه من بعوضة، او فيما يبدو لي على الاقل. المعجيب ان هو ممكن يكون بيعمل كده هو وبيستقل نفسه، وانت تبقى عايز تقول له انت بتعمل حاجه عظيمه جدا، يعني اعظم من الانفاق تجاوز عقبه الانفاق، اعظم من الانفاق تجاوز عقبه الانفاق انفاق، ومع ذلك سبحان الله. فاكسب الدنيا بان انت تعمل فيها عمل خير، والتزم بحاجه جماعه، ما تيجوا نتواعد، يعني خلي اللايف ده مش لايف فيه معلومة مفيدة، فيه قرار كويس بس خلاص، كنا قعدنا مع بعض شربنا حاجة نشرب مية تمام وناخد قرار نمشي ونروح. تعالوا نرجع نحفظ قرآن تاني، واللي حافظ يراجع، واللي ما كانش بيحفظ أصلا يبدأ يحفظ، شكرا، وعلاقتي بالقرآن تبدأ من دلوقتي تاني. تعالوا نتعلم علم شرعي، تعالوا نتعلم جرب والله، مش يمكن العلم الشرعي ده يطلع حاجه حلوه، يعني الناس اللي خايفه تتعلم مش يمكن يطلع حاجه حلوه؟ ما هو والله ممكن يبقى حاجه حلوه، ليه لا؟ استخيل ان هو موجود مثلا بقاله اكتر من 1400 سنه بيتناقل وبيتطور وبيتعمل له جامعات وبتاع، ما يمكن يبقى حاجه حلوه، ما يمكن تحبه ويمكن هو يحبك كمان، تمام؟ فليه لا، ما تبدا، ابدا يا عم، ابدا بالله عليك، ابدا عشان خاطر ابدا، يمكن لما تبدا تتكل على الله. والله جماعه معلش هتكلم في ابجديات في الاخر، هقول لكم التفاصيل في الاخر عشان اللي عايز يدرس معايا في الدفعه اللي جايه دي هقول له، بس انا مش عايز اخش في الحته دي دلوقتي، انا عايز اركز في حته معينه. ابداوا اعملوا حياه تقابلوا بيها ربنا وانتوا مبسوطين. انا عايز اقول لكم اثر من اجمل ما يكون عن انس بن مالك نفسه. انس بن مالك بيقول ايه؟ بيقول كلمه الله على الجمال، بيقول لك ايه؟ اني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فأقول له يا رسول الله هذا خويدمك أنيس. يعني يقول له كده، أول ما يشوفه يجري عليه يقول له رسول الله أنا أهو، أنا خويدمك أنيس أهو، اللي كنت بخدمك أهو، اللي كنت بساعدك اهو، اللي كنت بعينك اهو، اللي كنت بحفظ سرك اهو، اللي كنت بعظم سنتك اهو، انا اهو، انا اهو يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لانس ايه؟ بيقول كلام، بيقول له ايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. جماعة حاجة بسيطة، أما تخش سلم، وأما تسلم هيكون بركة عليك وأهل بيتك. خلي قلبك نضيف تجاه الناس، احيي السنه تبقى معايا في الجنه. سهله ولا صعبه؟ خد القرار وابدا. طب هي ايه السنه؟ اتعلم. مش بقول لكم، انا بقول لكم مفيش حد ملتزم ما بيتعلمش. ليه؟ لان هلتزم بايه؟ ما لازم اتعلم. فلازم، عايز احيي السنه اتعلم، عايز ادعو الى الله اتعلم، عايز اخدم الدين اتعلم، عايز اساعد الفقراء اتعلم. انتوا عارفين والله العظيم اقسم بالله جمعيات بيكلموني بيصرفوا المصارف غلط، والله بيجي لهم اقسم بالله اموال طائلة بيصرفوا غلط، بيجي لهم الفلوس بيدخلوا ده مكان ده وده مكان ده وده مكان ده، وفي اوقات غلط عشان ما تعلموش، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى استعملهم على مكان وبيجي لهم فلوس فيه مش عارفين. اتعلم، اتعلم، اعمل، توب. جماعة اللي بيعمل لحد النهاردة حاجة غلط، تعال ناخد قرار دلوقتي انا وانت، وعلى فكرة كلنا بنعمل حاجة غلط، وانا اكيد بعمل حاجات غلط، تعال نتوب. يعني تعال واحنا دلوقتي قاعدين والله نتوب ونبطل. نظرات بعض الناس ليك انك غلطان نظرات جرحة، نظرات بعض الناس ليك انك غلطان نظرات مؤلمة فيها شيء من الانتقاص. ما تبصش لحد بيبص عليك ان انت غلطان، خلاص انساه، انساه لان هو مش هيحاسبك فمالوش لازمة، ولو كان بالنسبة لك شخص مؤلم تجنبه في حياتك، حتى لو كان قريب تجنبه. بس اللي مهم دلوقتي نظرة ربنا سبحانه وتعالى ليك، دي المهم دلوقتي. المهم دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى يراك على الخير، انه يراك تائب، يراك صالح، يراك مقبل عليه فيقبل عليك، دي المهم. انسى بقى كل الناس، الناس ممكن ما تصدقش ان انت عايز تبقى رجل صالح، إنما هو يعلم السر وأخفى. ناس ممكن ما تصدقش إن أنت هتستقيم، إنما أنت عايز تستقيم له هو مش للناس، فسيبك من الناس. ابدأ صح، توب لله عز وجل. نظف قلبك، تعلم عشان تعرف تمشي على الطريق، واثبت على الطريق، وما تخافش من الالتزام. قصدي الالتزام ان انت يكون عندك قواعد في حياتك. التزم مع جمعية خيرية وخليهم يعتمدوا عليك، ما تخافش ان حد يعتمد عليك. التزم في معهد علمي وتعلم محاضرات دورية، هتاخد من وقتك حتة، ما طبيعي، ما انت لازم. يا جماعة احنا عدينا عمر معين، الناس اللي التزمت بدراسة او بعمل او باشياء معينة بعد سنين طويلة بقت رؤوس فيها، وبقى ربنا سبحانه وتعالى كرمها فيها لانه التزم. واللي كان ذواقة يجي هنا شوية ويسمع حتة هنا بتاع مقطع هنا عمل خيري كده معرفش كده، يسمع كده خلاص، بعد ما عدت السنين انا اسف قيمته في كل حاجة ولا حاجة. حاول يبقى ليك قيمة، ومش في حاجة، في اكتر من حاجة. وعلى رأس هذه الأمور دينك، فالتزم بعمل تطوعي، التزم بعبادة شخصية، التزم بالذكر، التزم بالصلوات في المسجد، التزم بالدعاء، التزم بترك الذنوب، التزم بعلم شرعي ان انت تتعلمه. محاضرات دورية، ايه المشكلة؟ هتعيش لحد امتى ما تعرفش ايه اكد الصلوات السنن مثلا؟ ايه يا جماعة اقول لكم حاجة من غير زعل، في رجالة كبيرة كتير ما بيعرفوش يحسبوا الزكاة، وبيحسبوها غلط، والله بيحسبها غلط، اقسم بالله كتير. وفاكر، والمصيبة ان ده اللي ممكن يكون حالا بيسمعني، والله ومتأكد انه بيطلعها صح، متأكد. في ناس بتشتري الأضحية غلط، متأكد انه بيحسبها صح وهو بيحسبها غلط، متأكد انه بيخرج الزكاة صح وهو بيخرجها غلط، متأكد ان وجهات نظر الفلانية دي صح وهو غلط. والله اقسم بالله ده بيحصل. طيب الثقة الشديدة دي جاية من نتيجة دراسة اطلاقا؟ طب امال انت جبتها منين؟ ما تتعلم يا اخي، اتعلم. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس الطريق ده مش هزار، تتعب فيه شويه، ممتع وعن تجربه، وانا بقولك ممتع، ممتع، تحس براحه كده ما تحسهاش في اي حاجه، في سكينه كده. نتيجه ايه يعني؟ مش عارف يعني. فلوس اكتر؟ لا مش شرط. ايه طب صحه اكتر؟ لا مش شرط. طب ايه مثلا يعني ضحك؟ لا والله مش شرط برضه. طب راحة اكتر؟ ولا ما اعرفش، في راحة عامة، في اطمئنان عام كده، في انبساط عام، في كده حل، في حاجة حلوة. والله العظيم الطريق ده في حاجة حلوة، انا ما اعرفش ايه، بس ما اعرفش اوصفهولك، بس اعرف اقولك تعالى تعالى وامشي. في مرارة والتانيين عندهم مرارة، انا عارف، انا مشيت في الناحيتين فانا عارف كويس. فدايما افتكر آية ايه، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، بس ايه الفرق بقى؟ النتائج. وترجون من الله ما لا يرجون، مش هنكون مع بعض. عشان خاطر كده انا فرحان ان انا ماشي هنا، وعشان الواحد بيحب الناس عمال يقول للناس الناحية التانية تعالوا هنا، والله هنا احلى، متعب شوية، شكله متعب شوية، بس تعالى، بس تعالى. يا رب يهدينا ويتوب علينا. خافوش من الالتزام، خافوش من الالتزام بالطاعة، الالتزام بالعلم، الالتزام بالأخلاق الكريمة، الالتزام بالمعاملات الصحيحة، الالتزام بصلة الرحم، الالتزام بالإيثار، الالتزام بالتوبة، الالتزام. كن شخص مسؤول، أنت مسؤول وستسأل، وإن شاء الله يكون دخولك الجنة بعد السؤال مباشرة. اللهم ادخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، ولكن ما من عبد إلا لن تزول قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فكلنا مسؤولين، فأعدوا للسؤال جوابا.